وكيف جعل الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليرينا من آياته، وكيف خلق الإنسان متكلما عاقلا ناطقا، وقل كلما تقى علي عينك وتسمعه أذنك قل عليه مثل ذلك أفلا تتذكرون. قال تعالى يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر، يخلق، يشرف، يأمر، يعمل، يأمر ملائكته، ملك الموت للموت، وملك الرياح للرياح، وملك الأجنة للأجنة، وملك الأنهر للأنهر، وقد جعل لكل عمل جنديا أو جنودا قائمين به، جنديا كبيرا مسؤولا، ومعه مسؤولون من ملائكة الله وجنده، كما كلف بشرا بدعوة الناس إليه، بتزييف الشرك والأوثان والإيمان بالله والعمل باليوم الآخر. فالله يدبر أمره، يدبر الأمر أمر السماء وأمر الأرض خلقا ورزقا، حياة ومماتا، دنيا وآخرة، من السماء إلى الأرض، الرحمن على العرش استوى. فهو يدبره من عل، يدبره من السماء إلى الأرض، يدبر ما في السماء وما في الأرض، ويعرج ثم يعرج إليه ثم بعد تدبير الأمر وذهاب جنده والسعين في السماوات والأرض فيأتون إليه ويعرجون إليه جل جلاله إلى السدرة المنتهى، يعرجون إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. السماء صعود إليها 500 عام والهبوط منها 500 عام، هذا بالنسبة إلى البشر في عملهم الخاص، أما بالنسبة لله وما يأمر به جنده وملائكته هذه الألف سنة تكون كيوم من أيامنا، أي يذهبون إليه يقطعون الألف عام في يوم، في يوم كان مقداره ألف سنة ويوم واحد في أعدادنا، ولكنه في أيام الآخرة ألف عام، أي الملك الملائكة صعدوا إليه جل جلاله لتبلغوا أمرها عملها ما كلفت به. ومن المعلوم أن لكل إنسان ملكين عن اليمين وعن الشمال، يحصي من على اليمين الحسنات ويحصي من على اليسار السيئات، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام تتعاور عليكم أو تترادف عليكم ملائكة في الصباح وملائكة في المساء، ملائكة عند الصبح وملائكة قبل الصبح، فهؤلاء يذهبون إلى ربهم بما كتبوا خلال ذلك اليوم في ليله ونهاره، ثم يأتي جدد. ولذلك حب القرآن الكريم على تلاوته والتهجد وصلاة الصبح في وقتها في جماعة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر شهده الملائكة. ولذلك الملائكة عندما يصعدون من عندنا إلى ربهم في يوم هو ألف سنة من عددنا، ولكن الله يهونه عليهم يوم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويتطورون في حركاتهم وأجسامهم، يذهبون من عندنا ونحن نتلو القرآن، ويأتي الفوج الثاني عند الفجر ونحن نقرأ القرآن، فيشهدون لنا عند ربهم وجدنا فلان ابن فلان ابن فلانة، استقبلناه يقرأ القرآن، وودعناه وهو يقرأ القرآن، فهي شهادة ما أزكاها من شهادة، وما أعلاها من شهادة، وكأنه يقرأ القرآن بين طرفي النهار وخلاله. تلك شهادة يفوز فيها من شهد له بها. قال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك أي أنا، أي خالق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الذي يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما نعد في أيامنا، والذي يدبر الأمر من السماء الأرض. ذلك عالم الغيب والشهادة، أي هو عالم الغيب والشهادة، والإشارة إليه جل جلاله أنه عالم الغيب، يعلم ما غاب عن الخلق ويعلم الشهادة، ولا فرق عنده بين الشهادة والغيب، يعلم كل ذلك علما يقينيا، علم الخالق، علم الرازق، علم المدبر، في الوقت الذي لا يعلم ذلك سواه. عالم الغيب والشهادة، العزيز العزيز الرحيم، العزيز الذي لا ينال ولا يغالب، القاهر فوق كل شيء ولكل شيء جل جلاله، الرحيم بعباده، لمن لا يحاول أن يغالب أو أن يشرك به أو أن يعاند الرسول أو أن يخرج عن طاعته، رحيم به، يدخله الجنة ويغفر ذنبه ويرضى عليه. اللهم ارحمنا برحمتك، وتولنا برعايتك، وكلنا بما كنت به لأنبيائك وأوليائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم أعلي رايتهم، اللهم وحد جيوشهم، اللهم قوي رجالهم، اللهم ابعد عن أوساطهم المنافقين والمخادعين والمرتدين. اللهم أعرف باليهود شد شملهم، خرج ديارهم، أغرق أساطيلهم، ومعهم إخوانهم من النصارى والمنافقين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.